يقول وسام القوسي كلاما ملخصا أن النصراني الكفر يمكن أن يحكم الدولة الإسلامية، لأن المعيار هو المواطنة وليس الدين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اليهود في المدينة: من آذى ذميا فقد آذاني. في حين رد أبا بصير إلى المشركين لأن الأصل هو المواطنة وليس الدين. وكذلك يوسف عليه السلام فقد كان في دولة يحكمها غير مسلم، ومع ذلك فقد قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. فهذا تمكين جزئي مع أن الدولة يحكمها غير مسلم. وكذلك قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهذه الآية دليل على التفريق بين المؤمن المواطن وغير المواطن. إن هذا الكلام فرية، وكلام كفري، وما أظن الرجل إلا إخواني، وهذه سياسة الإخوان، لأنهم ينطلقون من قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. والكلام يحتاج إلى بسط وشرح مسهب، لكني أختصر فأقول: الحديث دليل على أنه يجب الوفاء لذي العهد بعهده من أهل الذمة، وليس المقصود المواطنة، فإن أهل الإسلام يتعاملون بالإسلام والسنة وليس للمواطنة نصيب. هذا تعبير محدث ليس له عند السلف عهد أبدا. ومن التعامل الذي يجب الإحسان فيه أن يكف عن أهل الذمة، فلا يؤذون في نفس ولا مال ولا عرض. وثانيا، الدولة التي فيها يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام هي دولة كافرة قبطية، وإنما كان يوسف صلى الله عليه وسلم يعمل في تلك الدولة بما يقدر عليه من تحقيق العدل والنصرة للمظلوم، وما طلب الحكم هو عليه الصلاة والسلام. لكن لما قال له العزيز عزيز مصر: إنك لدينا اليوم مكين، قال: اجعلني على خزائن الأرض. طلب من الملك أن يعينه في اختصاصه، وكان عليه الصلاة والسلام يقيم من شرع الله ما قدر عليه، فليست الدولة مسلمة حتى يحكمها نصراني. وأما رده لأبي بصير، هذا أولا يعني ليست مكة دار إسلام حتى تنطبق قاعدة هذا المسكين المتفلسف الإخواني الضال المضل بمثل هذه العبارة. ورده عليه الصلاة والسلام، رد أبا بصير صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بينه وبين أهل مكة عهد، ومن بنود هذا العهد أن من ذهب من عند محمد إلى أهل مكة لا يطلبونه، ومن جاءهم من مكة ردوه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حصلت قصة، وهو أن أبا بصير رضي الله عنه أو ضرب أحد الرجلين بالسيف، لأن قريش أرسلت وفدا وقالوا يا محمد رد هذين. ثم جاء أبو بصير ومن معه وقال يا رسول الله برئت ذمتك، فقال صلى الله عليه وسلم مسعر حرب ويل أمه لو كان معه رجال. قال أهل العلم هذا إذن لأبي بصير رضي الله عنه فيما صنع من انتقاله إلى العيص من ضواحي المدينة وبناء مسجد، وكان رضي الله عنه ملجأ يلجأ إليه كل من فر من المشركين، حتى تجمع فيما يقال نحو 80 رجلا وكانوا على طريق القوافل، نعم إلى آخر القصة. لكن كما قدمت الإخوان المسلمون بمقتضى قاعدتهم الفاجرة، قاعدة المعذرة والتعاون، لا بد أن يقولوا مثل هذه القواعد الفاسدة، وعندهم استعداد أن يتعاونوا مع كل نحلة ضالة، سواء كانت تنتسب إلى الإسلام كالرافضة الذين يسمون أنفسهم الشيعة، أو غير منتسبة للإسلام كاليهودية والنصرانية. وهذه القاعدة بسطت عليها القول في مواطن عدة، نعم فليراجعها من شاء. هذا له يا شيخ موجود صورة وصوت يتكلم بهذا الكلام في الانترنت، يعني هذا الرجل مثل أبي الحسن المأربي، ذهب إلى دماج وأظنه درس أياما على أيام الشيخ مقبل رحمه الله، ثم نكص على عقبه وصار يصف أبا الحسن المأربي الضال المفتون المبتدع القطبي المحترق، يصفه بأنه إمام من أئمة الدعوة. يعني لو قال داعية كانت هينة، لكن إمام من أئمة الدعوة، نعم. فكبرت كلمة تخرج من أفواه القوم، يقول إلا كذبا وزورا. جزاكم الله خيرا وبارك فيك.